بسم الله توكلت على الله. هنبدأ بالاختبار الأولاني الإنزيم. اسمع فقط لأن أنا هترجم السؤال وشرح. ما بقولكش حل السؤال، أسئلة كلها محمولة. بيقول لي في السؤال رقم 2 إنزيم آر موست أكتيف، الإنزيمات تكون أكثر فعالية at optimum temperatures عند درجة الحرارة المثالية usually عادة كم؟ 37. سؤال هدية. السؤال رقم 5 اللي مكتوب عليه حرف الاي اللي هو الانزيم اوبتوميوم بي اتش للتريبسين. في عندك جدول، الجدول ده انا كاتب فيه 6 انزيمات، لكل انزيم هناك بي اتش خاص بيه. 8 التريبسين انزيم في السمول انتستاين 8. السؤال اللي بعده، لاحظ ان الاسئله في الامتحان ده كلها اسئله كلاسيك ممكن تذاكر من خلالها، مفيش فيها ايه يعني فنيات. السؤال رقم 8 جايب لي انزيم LDH. LDH يا جماعة ده لاكتيت دي هيدروجينيز، كان بي كلاسيفايد يعني عايز العيلة بتاعته. الصيغة التانية ممكن يقول لك اكتز اس، يا كان بي كلاسيفايد يا اكتز اس، معناتها قولي العيلة. معروف ان اللاكتيت دي هيدروجينيز من عيلة الاكسيد والريدكتيز. السؤال رقم 10 بيقول all human enzyme، كل انزيمات الانسان are characterized، تتميز by all the following except، بكل اللي انا هقوله ده، كل الجمل النصية دي ما عدا. they are protein، عبارة صحيحة. صحيح. they are mostly active at 37 درجة مئوية. صحيح. رقم دي have a specificity toward their substrate، فعلا الانزيمات عندها خصوصية تجاه السبستريت. increasing enzymatic concentration، بزيادة تركيز الانزيم will lead to، سوف يؤدي الى increase reaction rate، يبقى العبارة صحيحة. أمال إيه العبارة الخاطئة؟ بيقول الإنزيمات all، كل الإنزيمات can work at pH 8.6؟ لا طبعا، لأن لكل إنزيم له optimum pH خاص بيه. تعالى للي بعديها في الإنزيم، جايب لي competitive inhibitor. يا جماعة الخير، لما أسمع كلمة competitive inhibitor هبحث عن ثلاث كلمات، هبحث عن competes، هبحث عن blocking، هبحث عن كان نوت او كان بي ريفرسد. لو انت كمان بتسمع لي الاربعه بتوع الكومبيتيتيف يبقى 10 على 10. لما اسمع كومبيتيتيف، واحد هاز ا ستراكشر لايك ذا ستراكشر اوف سبستريت، 2 كومبيتس وذ سبستريت اون ذا اكتيف سايت، 3 بلوكينج الاكتيف سايت اوف انزيم، 4 كان بي ريفرسد باي انكريزنج سبستريت كونسنتريشن. طب ايه اللي مكتوب عشان تقراه؟ بيقول لي هاز ا ستراكشر ديفرنت ذان سبستريت. هقول له اسف، ده نون كومبيتيتيف، لان انت بتذاكر مش بتحل اسئله. كومبيتس هي دي بتاعتنا، ديستورت ذا شيب اوف انزيم. ديستورت ذا شيب اوف انزيم دي من خواص النون كومبيتيتيف وتمشي ريفرسبل، يعني عباره ما تمشي الاثنين. هاز افكت كانوت بي ريفرسد باي ادينج مور، يبقى ده نون كومبيتيتيف. ات از ريفرسبل، اسف ده الريفرسبل ده واحد من ثلاثة، قد يكون سيامايد أو إنسكت سايتس أو نيرفيجاس، يبقى بتذاكر صح. المعادلة اللي بعد كده، أحد 8 معادلات هو جاب معادلة. أول ما بشوف المعادلة دي وهذا الترم فيه معادلات؟ بفتكرها عشان ما بضعش التسجيل، بفتكر المعادلة وبربطها مع الميتابوليزم اللي احنا خدناه. دي مادة اللاكتيت اتحولت إلى بيروفيت. خلاص؟ قبل ما اجاوب السؤال، مين اللي نتج سي دبل بوند او ولا سي دبل بوند سي؟ سي دبل بوند او. مين الكو انزيم او الهيدروجين كارير المتخصص في سي دبل بوند او؟ النات، لو انتوا فاكرين الكلام ده من محاضره الاي تي بي، عشان كده بقربط انا معلومات ببعضها. المهم بيقول لي ان ذا اباف رياكشن، في التفاعل الاعلى، سيمبل اكس واي زد، الرموز اكس واي وزد ريبريزنت. والله اكس ده لاكتيت، واي بايروفيت، زد لاكتيت دي هيدروجينيز. السؤال 16 بيقول لي مالونيت، لم يذكر الكلمه دي غير في موضع واحد. مالونيت احد امثله الكومبيتيتيف انهيبيتورز، وشغال على مين؟ شغال على انزيم اسمه ساكسينيت دي هيدروجينيز. دول السؤالين اللي بيجوا، مفيش اكتر من كده. فبيقول لي مالونيت اوف ساكسينيت دي هيدروجينيز، وضعه ايه بالنسبه للساكسينيت؟ هل هو كومبيتيتيف ولا نان ولا ريفرسبل؟ يبقى كومبيتيتيف. السؤال اللي بعد كده، زيموجين، وجاب لي كل ايه كل مرادفات الزيموجين في جملة صحيحة. حتى ممكن أنت الامتحان ده تعمله مجال مذاكرة بالنسبة لك. زيموجين an active form of enzyme صح. activated when one or more peptide group are removed صح. such as بيبسينوجين صح، ومش شرط بيبسينوجين، أي حاجة تبدأ ببرو أو تنتهي بجين. معظم إنزيمات الهضم بتنتج كزيموجينات صح. most digestive enzyme produced as زيموجين. إذا الزيموجين أنت بتقرأ من كده، عايز تنهي على الزيموجين كمان اعرفوا كلمة unactive خلاص هتكررها كتير. الإجابة all of above وتذكر من خلالها. السؤال 23 بيقول له among the following خلال الآتي، مين الرونج بير، مين الزوج الخطأ، فجايب لك العيلة وما يناسبها من إنزيم وشوفهم هل هم متناسبين مع بعض، متناظرين مع بعض. ترانسفريز كاينيز صح. لايزس دي كاربوكسيليزس صح، لأن اللايزس دي إنزيمات الحذف. هيدروليز بيبسين، الهيدروليز منها إنزيم اسمه البيبتيديز. البيبتيديز ده عنده عيلة البيبسين والتريبسين والكيموتريبسين والكلام، فالبيبسين فعلا هيدروليز لأنه بيبتيديز. أكسيدو ريدكتيز أيزوموريز، قل له آسف دول مش ماشيين مع بعض خالص، دي عيلة ودي عيلة لوحدة. لايجيزس كاربوكسيليزس صح. السؤال رقم 26 بيقول له all the following كل من الآتي are diagnostic enzyme of liver disease except، كل دول عبارة عن diagnostic انزيمات تشخيصية لأمراض الليفر. وأول يا ابني ما أقول liver disease أنت تقول لي hepatitis يعني التهاب الكبد وسيرويسز. كلنا عارفين ان انزيمات الليفر اللي بتشخص الليفر اربعة، منهم اتنين special for liver واتنين معهم امراض تانية. لما اقول الـ ALT والـ AST اللي هو الالانين ترانس امينيز والاسبرتيت ترانس امينيز دولت liver only. لما اقول لاكتيت دي هيدروجينيز ده liver ومعه heart attack. الـ ALB الالكالين فوسفيتيز ده liver ومعه bone disease. اما CK فده انزيم متخصص فقط في امراض القلب اسمه كراتين كاينيز، عشان كده كاتب لك جنب منه هارت اتاك او مايكارديال انفراكشن. ده الجدول بتاع الانزيمات، عشان كده بقول لك اقعد اسمع، اللي مذاكر هيستفيد بنسبه 100% واللي مش مذاكر يروح يذاكر واسمع التسجيل هيستفيد. تعال معايا اي ال بي، جايب لي الرمز الاختصاري للانزيم وعايز اسمه خلاص. الفكره دي اتكررت في امتحان السنه اللي فاتت طبعا. الكالين فوسفاتيز كومبليت انزيم، يا جماعه الكومبليت انزيم له ثلاث اسماء، كومبلكس انزيم، هولو انزيم. انت عايز مين يا حبيبي؟ قال لي انا داخل بالهولو انزيم. ماشي، يبقى قبل ما اجاوب السؤال في بالي معلومات السؤال من مذاكر. بيقول لي نيرف جاز، ما كملش. نيرف جاز ده ريفرسبل انهيبيتور وانا مغمض. طب اكمل اقرا السؤال لان ممكن يطلع من العنوان سؤال، اقرا كده. نيرف جاز كان انهبت، يستطيع ان يثبط عمل انزيم اسمه اسيتايل كولين استريز. وانا بشرح الحتة دي قلت لك ان في انزيم بيشغل العصب بتاعنا، الانزيم اللي تحت العصب ده اسمه اسيتايل كولين استريز، فعشان كده كتب لك جنب الانزيم needed for nerve conductions يعني مهم لتوصيل الاعصاب. فممكن يسيب الدنيا السنة دي ويقول لك مين الانزيم اللي needed for nerve conduction، يبقى اسيتايل كولين استريز. ده بقى تطلع في كذا سؤال. طيب يبقى طبعا نيرف جاز وانت مغمض النوع الثالث الريفرسبل انهبيتور. ده السؤال 37 هو تكرار للسؤال بتاع الايه ال دي اتش اللي انا قلته في الاول. قلت لك لما يجي يسالك عن انزيم صيغه السؤال يا اما كان كلاسيفايد از يا اما اكتز از، تقول له العيله يبقى اميليز اكتز از هيدروليز. اللي بعد كده جايب له في السؤال 41 some enzyme are expressed initially، بعض الانزيمات بتعبر عنها في البداية as unactive. unactive دي خلصت على السؤال، كلمة unactive form معنتها ان هو انزيم ايه غير فعال. تمام، unactive form unactive processors يعني ايه مفرز غير فعال. طبعا وانت مغمض unactive form of enzyme زيموجين. تسجيل دي واحدة ما نشوفها تستفيد من المحتوى. أنا ما بختبرش ذكاء معلوماتك لأن أنا عارف إن معظمكم ما فتحش كتاب إلا من رحم ربي. فيدباك كنترول، فيدباك كنترول قايلها لك زي ما الكتاب بيقول، يعني بقول لك ده امتحان كلاسيك خالص. فيدباك كنترول ان ويتش من خلالها الاند برودكت يتفاعل كنيجاتيف ريجوليتور اهو. ان ويتش ذا برودكت اكتس از ا نيجاتيف ريجوليتور. الاند برودكت بايند وذ فيرست انزيم اند بريفنت اور ستوب ذا اكشن. كاتب صح. ستارتس وين سفشن اند برودكت ار بريزنت. بتبدا لما تكون في كميه كافيه. فجايبها لي صح. ان اند برودكت بايند وذ ريجوليتور سايت لانه بيتعامل كانهيبيتور وليس سبستريت. فجايبهم لي نصا فبذاكر من خلال اول اوف اباف الاجابه. السؤال رقم 45 عامل سبوت على انزيم, مركز على انزيم وعامل عليه جمل ستيتمنت اللي هو لاكتيت دي هيدروجينيز اللي هو صاحب المعادله اللي احنا خدناها. فالمعادله كمان تشرح لك اكتر. فبيقول لي لاكتيت دي هيدروجينيز هاز 5 ايزو انزيم. هو ده الانزيم الوحيد اللي عندنا اللي يطلق عليه ايزو انزيم. ما معنى ايزو انزيم؟ انزيم كاتالايز ذا سيم رياكشن ان ديفرنت تيشوز ان ذا بودي. مش ده تعريفه؟ وكان المثال اللي عندنا لاكتيت دي هيدروجينيز وكان عنده 5 كو انزيم. فلما يقول لي عنده 5 كو انزيم اقول له صح. ارجع للمعادله بيقول لي هاز لاكتيت ذا سبستريت. فعلا السبستريت بتاعه لاكتيت. كونفرت لاكتيت تو بايروفيت. صح من المعادله. بيقول لي بعد كده كاتالايز ذا هيدروليسيس اوف لاكتيت. هنا اقف وابص للمعادله يا حبيبي. ماذا حدث في التفاعل؟ حدث نزع هيدروجين. نزع الهيدروجين يعني دي هيدروجينيشن. دي هيدروجينيشن تساوي اكسيديشن. يبقى مفروض ان انت يا حبيبي ما تقوليش كاتالايز ذا هيدروليسيس, تقولي كاتالايز ذا ايه؟ ذا اكسيديشن. اتفهمت؟ الجدول بتاع السبيسيفيتي عندي ابسوليوت جروب لينكيج فالهيكسوكاينيز انزيم. اعرف الاكسبريشن عشان ما يضحكش عليك. خلاص بالكلام كله تعرف. بدل ما يقول لي كلاسيفايد از يقول لي كاتيجورايزد از. كاتيجوري يعني اقسام زيها بالظبط, بس هو بيلعب معاك بالالفاظ. عارف ان انت لسه اللغه بتاعك تقسم كاتيجورايزد. ما هو انت بتسمع التسجيل وما انا عمال اكلم نفسي ليه؟ كل كلمه بقولها حتى اللي مش عارف كلمه انا بقول السؤال وتعريبه. امال انت بتسمع انا عمال اتكلم مولاي كله بعربه. هيكسوكاينيز انزيم كاتيجورايزد از يقسم الى. طبعا معروف ان ده اي انزيم بيحمل اسم العيله يبقى على طول وانا مغمض جروب. ومعندي لو انا مذاكر هم اتنين جروب في الانزيمات كلها, الهيكسوكاينيز والالكهول دي هيدروجينيز. وصلنا للسؤال رقم 48. بيقول لي سبستريت بايند ويز انزيم. هنا نقف يا حبيبي وتقول لي الانزيم عنده كم سايت؟ 2 سايت. ركز معي. عنده سايت بيتم عليه التفاعل اسمه الاكتف سايت وده خاص بالسبستريت, وعنده سايت بيوقف منه التفاعل وده اسمه الريجوليتور سايت وده خاص بالانهبيتور. فلما يقول لي سبستريت ده داخل على الاكتف سايت. طيب سؤال, هل في انهبيتور تاني وحيد بيدخل على الاكتف سايت؟ ايوه اللي هو الكومبتيتيف. تمام كده. السؤال رقم 49 انزيم فاست اب ذا فيلوسيتي اوف بايوكيميكال رياكشن. الانزيمات تزيد من سرعه التفاعلات الكيميائيه الحيويه 99.9 لانها واحد تقلل من طاقه التنشيط تزيد من الكاينتيك انرجي. قول له تعالى انكريزنج اكتيفيشن انرجي. اسف ده ديكريزنج كاينتيك انرجي. اسف انكريزنج. ريموفنج فانكشن جروب ما سمعتش عنه. Decreasing activation energy هي دي الصح. وكرر السؤال ده كتير. Cofactor ما كملش. اقول له تعالى يا حبيبي Cofactor ده قول لي واحد من ثلاثة. يا تقول لي inorganic molecule او compound, يا تقول لي metal ion, يا تقول لي metal enzyme. غير كده مفيش. هو انت دخلت ايه؟ inorganic compound. ممكن امتحان تاني metal ion. ممكن امتحان ثالث metal. واضح انه الامتحان ده كان مرة مباشرة. طبعا له قصة كده بس مش عايزة تطلع في التسجيلات. انا الامتحان ده اديناه للعيال فنزلوه في الفيسبوك, فوصل لصالح احمد قبلها باسبوعين فجابهم في الامتحان التاني ده توقف معاه فيه. طلعهم في الامتحان ده كلهم يغنوا انزيم بلا استثناء. كلها اسئلة جديدة للناس اللي فاهمة. اللي ينجح ان يقف في الامتحان ده ساعتين يفهم شخصية صالح احمد تماما. ما عادش يضحك عليه. تعافل معاه في الامتحان التاني. ألف لهم اسئلة. اللي نص مستواه نص ونص وما سمعش كلامي وما ذاكرش هو حر. سك يا ابن المكافأة عشان الناس اللي عندها امراض هنا. بص يا سيدي تعالى في الامتحان الثاني هبطأ فيه شويه لان كل سؤال عايز نفهمه. السؤال طبعا فيها اسئله مباشره، في سؤال واحد او اثنين مكررين مفيش مشكله. ده الامتحان رقم 2. وبعدين انت حظك حلو لان الامتحان رقم 2 كله كوبي في رقم 3، فاصبح رقم 3 انت عندك الكتابه وعندك الاصل. تعالى معايا، مش بقول لك سكر؟ ايوه. بسم الله نبدأ في الامتحان رقم 2، حيث المستوى العالي جدا وليس المستوى الكلاسيك زي الامتحان اللي فات. السؤال الاول مستوى ضعيف، قال له فراغ are an active form of enzyme. خلاص خلص على السؤال، انت حافظ an active form of enzyme and activated when one or more peptide group are removed. an active كلمة تخلصك عليها زيموجي. جاب له معادلة، انت دلوقتي تقدر تعرف ان المعادلة دي انت واخدها في الجلايكولوسيس. مش دي اول معادلة في الجلايكولوسيس؟ الجلوكوز لما تحول لجلوكوز 6 فوسفات، وقلنا اسم الانزيم هيكسوكاينيز وجلوكوكاينيز، وقلنا ان التفاعل الريفيرسابل، وقلنا محتاج اي تي بي واي دي بي، ما تربط بقى. طب هو عايز ايه؟ عايز اكس. ما كملش. تعالى يا حبيبي يا تقول لي اسمه هقول لك جلوكوكاينيز او هيكسوكاينيز، يا تقول لي عيلته هقول لك ترانسفيريز. فهمت؟ فنقف قصاد كل سؤال من دول. The enzyme X and the above reactions can classified as تصنيفه ايه؟ transferase. السؤال اللي بعده كلمة competitive inhibitors، وانا قلت لك لما تسمع competitive inhibitors تبحث عن كم كلمة؟ ثلاثة. competes blocking can be reversed. هو جايب لك واحدة منهم مكتوبين بالنص عندك وانا لسه حله. blocking is active site of enzyme. بيقول لي بعد كده في السؤال الرابع enzyme are mostly الانزيمات معظمها نقط in their chemical nature، في طبيعتها الكيميائية طبعا بروتين. السؤال اللي بعده جديد بيقول لي الانزيمات حساسة لإيه؟ الانزيمات are sensitive to الانزيمات are sensitive to حساسة لإيه؟ حساسة للحرارة والبي اتش. فجايب له رقم A change في البي اتش، رقم B change in temperature، يبقى الإجابة both A and B. السؤال السادس بيقول له كوإنزايم، أظن كوإنزايم سهلة جدا، small organic molecule bonded مع الإيبو إنزايم بنان كوفيلنت بوند ناد وفاد وفيتامين، المفروض تكون حافظها وفاهمهم زي اسمك، يبقى طبعا هتختار organic molecule. السؤال اللي بعده جديد وبرضه مفهوم، بيقول له most enzyme معظم الانزيمات مكونة من حاجة، مكونة من حاجة اهي بالاضافة الى كوإنزيم. مين الحاجة الاساسية اللي بيشملها اي انزيم؟ الابو انزيم. امال مين المتغير؟ التلاتة الحلوين البروستيك والكوإنزيم والكوفاكتور، ده النون بروتين بارت، انما الابو هو البروتين بارت. السؤال 8 هو ده الوحيد اللي متكرر من الامتحان اللي فاتت. بيقول له هنا في السؤال 9 ان انهبيتورز، ما قاليش كومبيت ولا قال لي بلوكينج ولا قال لي كان بي ريفرسد، قال لي تشينج ذا شيب اوف رياكشن. احفظه عشان دي مزاج عنده السؤال ده، بيجيبه بكذا شكل هوريه لك. اول ما تسمع كومبيتيتيف غير شكل الانزيم وانت مغمض نون كومبيتيتيف. ان انهبيتورز ذا تشينج ذا شيب اوف انزيم، قلت لك انا وانا بشرح اللي سمعت الحصه الاولى قلت لك هيجيب لك على يسارك انزيم وعلى يمينك اكتيفيشن انرجي وفي فيما بينهما فراغ تختار لورنج او ديكريزنج. ده لازم يجي السؤال بتاع الاكتيفيشن انرجي ده. من انزيم فانكشن، عديد من وظائف الانزيمات ان هي لورنج اور ديكريزنج اكتيفيشن انرجي. السؤال اللي بعده قلته كتير في الحصه، قلت لك ذا فيرست ستيب اوف اني رياكشن لو انت سامع المحاضرات كاتالايزد باي انزيم is the formation of a specific association between two molecule. الارتباط الوحيد اللي حصل في معادلة الانزيم ما بين الانزيم والسبستريت. السؤال ده كرره 3 مرات، ده الامتحان الثاني والثالث والرابع، يعني 3 سنين ورا بعض نفس السؤال يجي. هتشوفها انت طبعا معاك الامتحانات وتقعد على الامتحانات دي يوم كامل تقعد تسمع ويوم كامل تعمل لها دراسة اللي بيها هتشوف الأسئلة المتكررة تم بيها برضه. سؤال 11 تاني. The first step, ساعة ما قلنا الحل بتاعه. The first step of any reaction catalyzed by enzyme is the formation, تكوين specific association, ارتباط معين between molecule, ما بين جزيئات called, تسمى, تقول له enzyme substrate complex. سؤال مهم عشان اتكرر ثلاث مرات. enzyme substrate complex. طيب ناخد السؤال اللي بعده. بيقول له الفانكشن اوف كومبيتيتيف انهيبيتور. هنا بقى ذكاء الاخ صلاح احمد في الامتحان ده حط لهم ثلاث اسئله الثلاثه اجابتهم الاكتف سايد من ثلاث مداخل مختلفه. عايز الناس اللي بتفهم. فبيقول له ذا فانكشن اوف كومبيتيتيف انهيبيتور من اول وهله تخيلت انه هيسالك عن الكومبيتيتيف. از ديفايند وظيفه الكومبيتيتيف انهيبيتور متعرف. زير ابيليتي مقدرتها تو انتر اكت اور بايند يا اما تتداخل او تتحد مع مين؟ مع الاكتف سايت. ما هو الكومبيتيتيف انهيبيتور يا جماعه الوحيد اللي بيتداخل مع مين؟ مع الاكتف سايت. وقف قصاد الاسئله كويس. الصفحه الثانيه التاليفات اشتغلت والكلام الايه الحلو بقى الناس اللي فاهمه معاه شغال. بيقول له ايه؟ اف ان انزيم. انا ببطئ في الاسئله دي عشان تفهم. لو عندك انزيم ساتوريتد بالسبستريت اتشبع. The most effective way, أحسن طريقة تحصل على faster product, على نواتج سريعة, أو أحسن طريقة تزود سرعة التفاعل, تعمل إيه في الإنزيم؟ أحسن طريقة تعمل refresh للإنزيم, تزود إنزيم ولا تزود substrate؟ تزود إنزيم. ده الكلام ده أنا غنيت فيه غنى للصبح يا ابني. لو كنتوا ما ذكرتوش يبقى منكم لله, بس مش مشكلة, خلينا ماشيين معاك واحدة واحدة. تاني, if the, أنت عارف جاب السؤال ده السنة اللي فاتت, غير الاخراج بتاع السؤال. بدل ما جاب لك كلمه جاب لك منحنى انت تفهم من المنحنى ان الانزيم سبستريتد. فهمت؟ فاول ما تسمع ان الانزيم وصل لحاله التشبع يبقى عشان تجدد نشاط الانزيم زود الانزيم. صح. تاني, اف ان انزيم ساتوريتد وسبستريت. لو عندك انزيم اتشبع بالسبستريت. ذا موست افكتيف واي, انسب طريقه تحصل على فاستر برودكت, ادد مور انزيم. السؤال اللي بعده كرره ثلاث مرات, مره في الثاني والثالث والرابع, وفي المره بتاع الرابع السنه اللي فاتت لبسهم في السؤال صح مع انه نفس السؤال. ركز معايا, فاكر الفيدباك كنترول؟ قال لهم بقى قصه. ما هو السؤال يجي لك يا اما فيدباك كنترول ويجيب لك ايه الاستيتمنت عليه, يا اما يجيب لك جمله. وطبعا غالبا ما بيلعب مع الالفاظ مع سيادتك علشان تقول انت فيدباك كنترول. اعرف نفسك على المفاتيح. بيقول له اثناء نقط the final product اللي هي الاند برودكت of metabolic pathway. ما كانش الناس درست metabolic pathway زينا فما كانش عارفينها, فيقعد يلزق في الكلمه. الجاهل بقى مع صلاح احمد اللي يلزق في الكلمه اللي ما يعرفهاش, ما تبصلهاش خالص. final product ده مفتاح. turn off زي prevent او stop. first enzyme ما بتقابلش كلمة final product ولا first enzyme ولا stop غير في الفيدباك كنترول. ما تجيش انت تسيب حل السؤال وتلزق في الميتابوليك باثوي, مع ان احنا عارفين ان اي تفاعل بيتم في جسمك اسمه سلسلة التفاعلات الانزيمية ميتابوليك باثوي. فالاجابة يا ابني فيدباك كنترول. طيب السؤال للمرة التانية بيوصل للاكتف سايد من طريق تاني خالص. اذا هو عنده مزاج في حتتين كده حلوين, منهم الاكتف سايد ده اهو. انزيم ار هايلي سبيسيفيك, الانزيم عنده خصوصيه عاليه فور ا جيفن سبستريت, لاي سبستريت معين. which is due to the shape of mean. مش الانزيم يا جماعه عنده اكتف سايد اي حد يدخل على الاكتف سايد ولا سبيسيفيك تايب اوف سبستريت؟ سبيسيفيك تايب اوف سبستريت. فطبعا الاجابه كانت الاكتف سايد. اسئله قويه وبسيطه, وعايزه عشان كده لو فهمت الامتحان ده خلاص اتعودت على الصعب وعلى السهل. Enzymes are highly specific for a given substrate. الانزيمات عندها خصوصية تجاه substrate. هذا يرجع لشكل الاكتف سايت. سؤال تاني, لاحظ ان الاسئلة كلها new يعني جدد. Enzymes are classified into كام جروب؟ في ناس ما كانتش بتعدهم. في ناس كانت حافظة oxidoreductase, hydrolase, وبعد الهيدروليز ترانسفيريز وبعدين لايزس ايزوموريزس لايجيزس ما كانش بيعد يقعد يعد بقى ستة جروب. شوف السؤال اللي بعد منه عشان تعرف شخصيته وهو بيتوهك في الكلام. بيقول له انزيم اكس ماله يا عم اكس ده؟ قال لي ريكواير زنك، محتاج زنك. طب محتاج زنك ده ليه؟ قال لي ان اوردر تو كاتالايز ذا كونفرشن اوف سبستريت واي، علشان يعمل له تحفيز ويوصل منه للسبستريت واي يرجع يقول له ذا زنك، يعني ساب الاكس وساب الواي وجاب الزنك رجع للزنك تاني. امال الاكس والواي دي كانت لفه كده بيضحك عليك بيها. الزنك معروف ان الزنك ميتال ايون صح، فطالما ميتال ايون يبقى كوفاكتور. اقف قدام السؤال تاني اهو، انزيم اكس ماشي يا عم ريكواير زنك. طب ما كان ممكن من الاول يخلص السؤال يقول لك زنك كان كلاسيفايد از، هتقول له كوفاكتور، لكن هو بيتعمد انه يجيب لك الفاظ يخرجك بره الموضوع. اهو انزيم اكس ريكواير زنك in order to catalyze the conversion of substrate Y. The zinc is the best identify. أحسن وصف له إيه؟ كوفاكتور. تمام؟ بعد كده جايب لي سؤال مباشر، الكوفاكتورز، الكوفاكتور ده إيه؟ الكوفاكتور ده معروف إن هو يا ميتال أيون يا إن أورجانيك مولكيول. مرة جديدة، حتى جديدة خالص. فاكرين اللوك أند كي مودلز أو اللوك أند كي ثيوري؟ المفروض لما أنت تسمعها تقول فيها أربع فروض واستنتاجين. قولهم معي. واحد، الأكتف سايد هذا ريش دي شيب صح؟ اتنين، only the substrate was the matching shape can fit، فقط السبستريت اللي هو نفس الشكل هو اللي هيدخل. تلاتة، السبستريت هو الكي والأكتف سايد هو اللوك. طب الاستنتاجات، أولا النظرية دي بتدل على خصوصية الإنزيمات، explain enzyme specificity. النقطة اللي مش مكتوبة وانت تفهمها من الامتحانات من هنا، هل اي سبستريت بيدخل على الاكتف سايت؟ نعم. عشان كده اقولك في هذه النظرية انتر اكت وز سبيسيفيك تايب اوف سبستريت، تتداخل او تتفاعل مع نوع معين من السبستريت. واضح؟ ماشي. فطبعا هنا بيقول لي اللوك اند كي ثيوري اكسبلين، بتشرح ايه؟ بتشرح فرض من اللي انا كاتبه. يبقى انت وانت بتذاكر اعتبر فروض النظرية الخمسة ستة، ماشي؟ بتشرح الانزيم سبيسيفيتي. سؤال تاني رائع، بيقول له انزيم ذات هيدرولايز بيبتايد بوند، انزيم بيعمل هيدروليسز للبيبتايد بوند، ويل نوت اكت ويز جلايكوسيديك بوند، ولكنه لا يتفاعل مع الجلايكوسيديك بوند. ذيس فاكت، هذه الحقيقه، انديكيت يعني تبين ان الانزيم ايه يا ابني؟ عنده خصوصيه. دي معنتها كده. في ابني هنا ناموس، روح افتح البتاع ده بدل ما يجيلكم مرض، افتح البتاع ده الناموس هشتغل. ماشي، معلش يا ابني استحمل كده، ارحم من الناموس. ماشي. ان انزيم، اهدى يا حبيبي. ان انزيم ذات هيدرولايز، انا بعيد تاني اهو، ان انزيم ذات هيدرولايز بيبتايد بوند. فهمت السؤال؟ واحد متخصص في البيبتايد بوند ومالوش علاقه بالجلايكوسيديك بوند، هذا يعني ايه؟ انه عنده سبيسيفيك. لاحظ لو صلاح احمد اللي حط الامتحان، كلمه الاكتف سايد دي هيلعب عليها كتير في الاسئله، كلمه سبيسيفيتي وسبيسيفيك هيلعب عليها كتير في الاسئله. بعد كده ثالث سؤال يجيبوا اجابته اكتف سايد من ثالث مدخل مختلف، فبيقول له ايه يا عمنا؟ فكان معروف ان انت ما تسمع الاكتف سايت تقول له a region within an enzyme that fits the shape of substrate. لا، هو قال لك ايه؟ the site where enzyme catalyze reaction takes place. ما احنا عارفين السايت اللي عليه التفاعل الخاص بالسبستريت اكتف سايت. السؤال 22 برضو جديد، بيقول له at higher temperature، يعني انت لو زودت الحرارة ايه اللي بيحصل للانزيم؟ الريت اوف انزيم اكشن ديكريز، نشاط الانزيم بيقل. طبعا انت من اول وهله دماغك هيروح فين لما بزود درجه الحراره؟ هما معلومتين اللي عندي، واحد لوس اكتيفيتي، اتنين ديناتوريت. صح، تدور في الاجابات، لا في لوس اكتيفيتي ولا في ديناتوريت. اقرب اجابه لهم كانت هنا اهو، بيكوز انكريز اوف هيت، زياده الحراره الترز اكتيف سايد، بتغير الاكتف سايت بتاع الانزيم او بتغير شكله، ما هو معنى ان تغير شكل الاكتف سايد يعني بتحصل له ديناتوريشن، فهمت؟ فبيجيب اجابات مش متداوله. فاقعد قدام الاسئله دي، يا سلام بقى على السؤال 23 عشان تعرف الراجل ده بيدلع الناس ازاي. شايف السؤال 9؟ ايه رأي السؤال 9 كويس؟ ان انهيبيتور ذات تشينج ذا شيب اوف انزايم. انهيبيتور بيعمل ايه؟ تشينج، يشيل لك كلمه انهيبيتور ويحط لك سطر ونص بعد ما تقراها تفهم ان هو انهيبيتور، ويروح وحاطط نفس السؤال. عشان كده في السؤال 9 اربطه مع 23. اقرا كده، بيقول له وين مولكيولز بايند تو ان سايت اوف انزيم، لما يجي جزيء يتحد على سطح الانزيم از نوت ذا اكتف سايت. يعني معنى ذلك بيقول لك الجزيء ده ايه؟ انهيبيتور. وبعد كده يسالك and it changes the shape of enzyme. يعني نفس السؤال بس هنا انهيبيتور، هنا حط فطبعا العالم الحلوه البصمجيه يفكر ده سؤال وصعب وما يفهموش، مع ان الدنيا سهله. بلاش كده، افتح مفتاح تاني، it changes the shape of enzyme. دي معنتها ايه يا ابني؟ معنتها ان هي ايه؟ نون كومبيتيتيف. تمام. تاني بقف قدام الامتحان ده، الامتحان التاني مش تاخد حاجه لان ده حظك حلو كله كوبي. لو انت عايز تقرا الاصل اقرا من هنا، يعني الامتحان كله سمعوا الكلام دخلوا لقوا كوبي بالكامل هنا. وانا مولكيولز بايند تو ان انزيم، لما جزيء يتحد مع سطح على الانزيم ذات از نوت ذا اكتف سايت. اكيد الجزيء ده ما هوش سبستريت، انهيبيتور. ات تشينجز ذا شيب اوف انزيم. انهي نوع من الانهيبيتور؟ والله لو انت قلت لي كومبيت وبلوكينج هقول لك كومبيتيتيف، لكن هنا نون كومبيتيتيف. السؤال رقم 24 سؤال مباشر، بيقول له انلوك اند كي مودلز، وجايبهم لي نصا بقى. طبعا الامتحان ده معايا التصوير بتاعه ضعيف جدا، فما كانش ينفع ان ادولك متصور، في كلمات مش واضحه، انا لمحت بس سطر A و B. فبيقول لك الاكتف سايد هذا ريش دي شيب، والسبستريت هو الكي، والاكتف سايد هو اللوك. فعبارتين صح كافلين ان انا اقول له اول اوف ابف. وكان الاسئله كلها مباشره. السؤال 25، in human body في جسم الانسان optimum temperature for enzymatic، طلعا 37. السؤال 26 اخر عهدك بالامتحان ده، اخر عهدك بالامتحان ده، من اول 27 دي تجميعات فاينالات جابها صالح احمد في امتحانات تانية. بيقول السؤال optimum pH value للبيبسين، فاكرين الجدول؟ أيوه. البيبسين 2 طبعا ما جابش في الامتحان 2، فاقرب اجابه للاثنين كام؟ 1 وكام؟ واربعة من عشرة، من اول 27 فاينالات، حتى تلاقي فيها متكرر كتير. المتكرر مش هقراه، ده مكرر. حتى 29 مكرر لانه بدل ما قال decreasing قال lowering، سهلة. السؤال 30 مش متكرر، قال له one of the following enzyme has absolute specificity. مين اللي عندك عرفته فيه absolute في الجدول؟ اليوريز ولا لا؟ فاكرين الابسوليوت ولا لا؟ كاتالايز اونلي سنجل سبستريت. وانا قلت لك معلومه، الجدول كاتب يوريز، واي ماده بتحمل اسم السبستريت بتاعها يبقى ابسوليوت، اي انزيم يعني. طيب ما تيجي بقى تذاكر الانزيمات الثانيه اللي هو مديها. بيقول لي بنكرياتيك لايبيز، حبيبي لايبيز يعني بيلعب على رابطه الليبيدز، يعني ده لينكيج. لايبوبروتين لايبيز لينكيج. كيمو تريبسن يبقى بيبتيديز، عيلة البيبسن دي بيبسن وتريبسن وكيمو تريبسن كلها شغالة على البيبتيديز. هيكسوكاينيز ده الوحيد اللي جروب. تفهم السؤال؟ حاول تفهم السؤال عشان ممكن يبني من الإجابة سؤال تاني، لأن يعني الاتجاه دلوقتي ما بيجيبوش الأسئلة كوبي. والله لو جابها كوبي ألف شكر، لكن ما فيش، هو ما عادش الطيابة دي مش موجود، لأن هو مزاج عنده يطلع تخليك من الامتحان تغني يا قلبي لا تحزن، فمش هيجيبها لك كوبي. ماشي. ميشيل مانتن كيرف اللي هو منحنى ميشيل ومنت ان از يوزد تو اكسبلين، بيستخدم بيشرح الافكت اوف سبستريت كونسنتريشن على الانزيم. سؤال سهل. سؤال عكس السؤال اللي فات، كان بيسال لي مين هو الابسوليوت، المره دي بيقول لي مين من الانزيمات نوت ابسوليوت. Which out of the following is not absolute. انت ركز في الانزيمات كلها يا ابني. جلوكوكاينيز بياخد اسم المادة بتاعته ولا لا؟ يبقى absolute. فراكتوكاينيز absolute. فوسفوفراكتوكاينيز absolute. الانين ترانس امينيز ابسولوت. يبقى الوحيد اللي جروب مين؟ هيكسوكاينيز. اتفهمت؟ يعني اللي ياخد اسمه هابزليوس. طبعا انا قايلها قبل كده في الشرح ولسه قايلها قبل كده من دقيقتين. اي انزيم ياخد اسم السبستريت بتاعه يبقى يبقى كاتالايز اونلي سنجل سبستريت. لما اقول لك الانين ترانس امينيز يبقى الراجل ده شغال على الانين بس، يبقى ابسولوت ولا لا؟ لاكتيت دي هيدروجينيز. فهمت؟ السؤال 33 جايب لك الانديوز ديفيت مودلز بس كلاسيك نصا زي ما مكتوبه في الكتاب. فاكرين الانديوز ديفيت مودلز او بيقولوا عليها ثوري يعني النظريه؟ جايبهم لك نصا اهو. واحد الاكتيف سايت از ا ريجن ويذ ان انزيم ذات فيت ذات شيب اوف سبستريت. هقول له صح. الاكتيف سايت فليكسيبل صح. شكل الانزيم والاكتيف سايد والسبستريت ادجست تو ذا ماكسيمم فيت ويتش امبروف كاتاليسيس. اقول له صح. زير ذا جريتر رينج زي ما الكتاب مذكره كاتباها بالظبط. امال ايه النقطه الغلط؟ الاكتيف سايد هاز ريج ذا شيب. اسف ده ديب لوك اند كي. لو انت عايزك تدرس السؤال 34 السؤال وعكسه. قابلني سؤال قبل كده بيقول لي اميليز اكتس از، تقول له هيدروليز. يوم عكس السؤال اهو ذا بيست اكزامبل هيدروليز، تقول له ايه؟ اميليز. فهمت الدنيا ماشيه ازاي معاه؟ اميليز اكتس از من عيله الهيدروليز. طب يقول لي احسن مثال على عيله الهيدروليز اميليز. السؤال رقم 35 ملغي، 35 ملغي، 37 مكرر. معروف ان الزيموجين هو الان اكتيف ايه؟ ان اكتيفيتد انزيم، حتى مغير في المنظر ان اكتيفيتد انزيم. وقفنا قدام الامتحان ده كتير جدا جدا زي ما انت شفت. من حسن حظك انت ان كل الاسئله هنا موجوده الاصل بتاعها. طبعا انا حذرتهم كتير وفهمتهم اللي حصل في من الدفعه اللي فاتت، فما نزلوش الامتحان لا فيسبوك ولا كلام من ده، وفي نفس الوقت حافظنا على الامتحان لان كان وحيد. فانا طلعهم امتحان قبل الامتحان بيوم عشان حرصا عليهم. طلعوا كوبي بالكامل، هقعد اكتب لك كل الكربوهيدرات هنا مكرره ما عدا يمكن سؤال او اثنين. تعالى معايا بص كده. الانزيم عفوا ان اكتف فورم اوف انزيم مكرر، اميليز اكتز از مكرر بالنص. موست انزيم مكونه من حاجه مكرر. يعني انت ممكن بعد كده لو عايز تقرا اقرا من هنا وبعدين من هنا اللي يعجبك. المعادله مكرره كله مكرر. انزيم ار موستلي انزير كيميكال، قال يعني غير. هناك كاتب بروتين هنا كاتب بروتينك، قال يعني في فرق بين الاثنين. طيب خلي بالك معايا يا ابني، خلي بالك معايا. ده مكرر ال دي اتش. هنا موست انزيم function قلنا lowering or decreasing مكرر. The first step لتاني مرة على التوالي لسه شرحها بالكتابة مكررة. function of competitive inhibitor اللي هي دخلة الactive site مكرر. during feedback control مكرر. enzyme function ده الوحيد اللي new. وظيفة الانزيمات في أول واحدة من العشرة اللي هي organic catalyst. هيومان بادي بتاع ال 37 ده زهقنا منه مكرر. انزيم عندها سبيسيفيك توورد الاكتيف سايد مكرر. الكو انزيم مكرر. فده حظك حلو ان هي الاسئله قدامك الاصليه. كو فاكتور مكرر. شوف امتحان عامل ازاي. ان انزيم هيدرولايز، فاكر لما بقول لك انزيم بيعمل هيدرولايز للبيبتايد بوند وليس الجلايكوسيديك بوند، ده يعني انه متخصص مكرر. كو امبيتيتيف بتاع بلوكينج ده مكرر. لوك اند كي اكسبلين انزيم سبيسيفيتي مكرر. الوحيد اللي نيو اهو، بس نيو سهل. جاب لك اي اس تي. الاي اس تي اللي هو في الانزيمات الثانيه عايز اسمه اسبارتيت ترانس امينيز، عايز اسمه. الانزيم الاخير مكرر. طالعين في قمه السعاده ان هم كل الاسئله مكرره. عارف الامتحان السهل ولا واحد جاب 25 فيه. ليه بقى؟ ولا واحد، لانه ضحك عليهم بالسؤال ده. اعلى واحد جاب 24.5، ضحك عليهم بالسؤال ده بتاع الانرجي. فاكرينه ولا نخلي الحصه الجايه؟ خلي الحصه الجايه. انتوا معاكم مع الانزيمات. اهدى، خد يا ابني الانزيم الثالث. هذه الرابعة دي جلايكولوسيس صح؟ الخمسة طبعا ادى نيو كتير. تعالى بس ادى نيو بعد ما سيادتك تعاملت مع امتحان كلاسيك وامتحان فيه فنيات، فبقى دماغك لو انت مذاكر فهم الانزيم صح، فهيحط نفس الاسئلة بس باسلوب مختلف، فاللي فاهم هيجاوب. تعالى معي، ده امتحان السنة اللي فاتت، الفيرست ستيب مكررة للعام الثالث على التوالي، مكرر كومبيتيتيف انهيبيتور بلوكينج مكرر. لوك اند كي مودلز ده نيو، ليه بقى؟ لانه جاب حاجه جديده احنا ضفناها، انت بقى لو ذكي ضفها ويبقوا ست فروض. اللوك اند كي قايل لك الاكتف سايد بيدخل اي سبستريت ولا سبيسيفيك تايب اوف سبستريت، يبقى انت تتعامل معها وتضيفها رقم 6 عندك، انتراكت وذ سبيسيفيك تايب اوف سبستريت. رقم 11 نيو، اللي نيو هكتب لك عليه نيو، بس نيو نزل لمستوى سهل بقى، بيقول له انزيم لوس اكتيفيتي، الانزيمات بتفقد نشاطها ات هاير تمبريتشر، عند درجه حراره عاليه. ليه؟ لان الانزيم بيحصل له ايه؟ ديناتوريتد، واخدينها سهل. السؤال 15 مكرر، السؤال رقم 23 لا ده مش مكرر، لا مكرر، السؤال 23 مكرر. فين يا ابني حاجه تاني؟ انزيم فانكشن السؤال 20 مكرر. في تاني ايه؟ الانزيم رقم 26 نيو، بس سهل في الجدول. فاكر حاجه اسمها نيجاتيف ريجوليتور وبوزيتيف ريجوليتور؟ النيجاتيف ريجوليتور كان بيمنع ايه؟ بيمنع البايدنج بتاع السبستريت وسلو داون ذا ريت اوف ريكشن، يبقى الاجابه بتاع السؤال ده نيجاتيف ريجوليتور. السؤال 32 نيو، لانه جاب معادله جديده، والمعادله دي هي دي المعادله اللي احنا عملنا تشخيص للحاله بتاع المريض اللي كان عنده الهيباتايتس. واضح؟ انت شايف الالانين حاجه من الاثنين، يا تقول لي الانزيم الانين ترانس امينيز، يا تقول لي عيله الترانس فريز، يا احيانا يقول ترانس امينيز بس. واضح؟ فبيقول لي ذا اباف رياكشنز كاتالايزد باي، كتب ترانس امينيز عادي ما يزعلنيش في حاجه، لو كتب الانين ترانس امينيز برضه عادي، ولو كتب ترانس فريز عادي. فهمت؟ طيب السؤال 34 مكرر، السؤال 35 نيو، بس يعني متهيألي اي واحد فيه ربع مخ يجيبه على طول. بص للرسمه دي، رقم ايه ده السبستريت صح، وبي ده الانزيم، ورقم سي انزيم سبستريت كومبلكس هي المعادله، وبعدين دي اللي هو الانزيم، والباقي طبعا البرودكت. فبيقول له ذا انزيم سبستريت كومبلكس ان ذا اباف فيجر، في الشكل الاعلى ريبريزنتد، بيمثل انهي شكل فيهم؟ طبعا وانت مغمض سي. ممكن اخونا صلاح احمد يجيب لك نفس الرسمه السنه دي ويقول لك ايه، بدل ما يقول لك انزيم سبستريت كومبلكس يقول لك انزيم ان ذا اباف رياكشن ريبريزنتد باي، تقول له ايه؟ ها الانزيم ان ذا اباف رياكشن، الانزيم الانزيم لوحده بي. هتختار له الاجابه ايه؟ دي ايه الانزيم؟ بص يلا اهو هنا عندك الايه، ما انا قايلها اهو، انزيم سبستريت، ده السبستريت وده الانزيم بي صح؟ هتختار ايه؟ بي. يبقى لبسك السؤال وخط صفر. ليه؟ لان الانزيم اتكرر مرتين يا حبيبي، تقول له بي ودي. فهمت؟ ادي صالح يطلعك تغني وانت مش حاسس، مفيش مشكله، افهم علشان الدنيا مش عايزه استعجال، لان هو في ميزه بيخاطب الناس اللي بتفهم، فالناس اللي بتفهم اللي واخده الماده زينا كده ما عندهاش مشاكل. ماشي. السؤال رقم 36 هو مكرر بس انا هكتب عليه نيو، لانه قبل كده جاب النيرف جاز، المره دي زود عليها انسكتسايتس وسيانايد، طبعا دول تبع مين؟ الايرفيرسيبل انهيبيتور. السؤال 37 نيو، وسؤال من الاسئله القويه اللي الناس ما فهمتوش. احنا اتفقنا ان الانزيم فيه ايه؟ بروتين بارت ونان بروتين بارت. البروتين بارت اسمه ابو انزيم، طب والنان بروتين بارت واحد من ثلاثه. فبيقول لك النان بروتين كومبوننت اوف انزيم مي بي نون، محتمل يعرف ايه؟ كو انزيم بروسيتيك كو فاكتور، تقول له اول اوف اباف. تعال الامتحان ما يطلعش لحد الامتحان بتاع السنه اللي فاتت. جابوا لي طالب واحد بس، طالب جدع، عارف يعني جدع؟ عمل ايه بقى؟ ما صورش زيكم كده، ما فيش تصوير. راح جاي اول ما الموزع ده دخل بالورق، راح جاي ضرب ورقه في جيبه وقال له لو سمحت انا ما خدتش ورقه، وجايب لي الامتحان الاصلي وطلع من الامتحان عليا، قال لي اتفضل الامتحانات عشان تعرف ان في ناس. ايه يا ابني جدعان، حصلت معاكم الحصه اللي فاتت يا ابني؟ لا طبعا، لان الناس اهو ده خدمك انت، مش خدمنا انا، خدمك ده امتحان السنه فاتت. لو ما طلعش ولو ان شفته مع بنت مع نفس الامتحان ده، يعني من حوالي اسبوعين بعتلي على الواتساب انا ما اعرفهاش، بتقول لي حل السؤال كذا وكذا وكذا ومصوره لي الامتحان ده نفس الخط ده، فبقول لها انت جبت الامتحان ده منين؟ قالت لي جبته من طالب عندك. عرفت طبعا ان انت ممكن تبيع اي حد عشان بناتك. ده واحد شيك برضو من الناس اللي موجودين. ماشي، مش صح يا منصور؟ لو انت واحده كلمتك وقالت لك هات لي التجمعات بتاع هشام، هتقول لها لا؟ لا لا، انت هتقول لها خد هشام كمان بالمره. ها انت زيلك قال لها مع كل حاجه، خلي بالك يا ابني معايا. السؤال 38 نيو، ولبسهم في السؤال ده صح فعلا، يعني لانه جابه مرتين قبل كده. قال له ديورينج ذا فاينل برودكت، طبعا كل الناس حافظه السؤال ده لانه فيدباك كنترول. فجاه لقوا الاجابات بوزيتيف فيدباك ونيجاتيف فيدباك، فكله اختار نيجاتيف فيدباك باعتبار ان العمليه فيها يقول لك ايه ذا اند برودكت اكتس از ا نيجاتيف ريجوليتر. يا جماعه ده هي بص انا لما بقول المكيف ده بيفصل، يبقى عنده فيدباك ولا لا؟ يبقى عنده بوزيتيف صح، انما ما بيفصلش يبقى ما عندوش فيدباك خالص، يبقى لازم تكون عمليه الفيدباك بوزيتيف، لكن الريجوليتر هو اللي نيجاتيف. فهمت؟ دي من اقوى الاسئله اللي حطيت لك بيها صراحه احمد على الناس. ماشي. طيب متى يكون نيجاتيف؟ ما هو ما فيش، ما فيش لو نيجاتيف ما فيش فيدباك، احنا بنتكلم على العمليه نفسها. هو طبعا ضحك على ان في نيجاتيف، هو مجاوب لك سؤال نيجاتيف ريجوليتر قبل كده، فالناس ربطت ما بين نيجاتيف ريجوليتر ودي. طيب السؤال رقم 40 نيو، هذا نيو، in which the following classes of enzyme do kinase belong؟ belong يعني ينتمي، اظن السؤال سهل. الكاينيز طبعا ترانسفيريز. السؤال 43 نيو، بس نيو تافه، وبقول لك خلاص وصلنا عرفنا كل الخبايا. بيقول لي الاوبتوميوم نقط، يا جماعه هو في الا اثنين اوبتوميوم تمبريتشر وبي اتش، يبقى مش محتاجه فن، يبقى اوبتوميوم تمبريتشر. ايش معنى كلمه اوبتوميوم؟ يعني مناسب، مثالي مناسب. الاوبتوميوم تمبريتشر او الاوبتوميوم بي اتش درجه الحراره المثاليه، مش احنا واخدينها، مش واخدين التعريف بتاعها ومكتوبه في الاوراق كده، دي واحد ما ذاكرش الحته دي على طول. الاوبتوميوم اتز بي اتش فاليو او اتز تمبريتشر فاليو ات ويتش ذا انزيم ريتش تو ذا ماكسيمم اكتيفيتي. مش موجود عندك الكلام ده؟ روح اسمع المحاضرات يا ابني كويس. السؤال 45 صراحه لعيب فيه برضو، امثله على اسئله السهل الممتنع، خلي بالك معايا افهم من اهو. بيقول له رياكشن بتوين شوجر مالتوز، يعني الماده المتفاعله ايه؟ افهم يا ابني مني يا ابني عشان تفهم السؤال. مالتوز اند انزيم مالتيز، والانزيم اسمه ايه؟ مالتيز، اللي هو بيحفز الهيدروليز بتاع المالتوز. بص لنا هنا اهو اللي انا كاتبه ده، انت شفت رياكشن بين مين؟ مالتوز والانزيم مالتيز. سؤال، المالتوز ايه؟ سبستريت او رياكت صح؟ والمالتيز ايه؟ انزيم. تخيل انه بنى على الحته دي سؤال، بيقول لك ايه؟ مالتيز از ذا برودكت، ينفع؟ لا. المالتيز ده انزيم، مالتيز از سبستريت، ينفع؟ لا. طيب مالتوز از ذا برودكت، ناتج، ينفع؟ لا. مالتوز از سبستريت، شوف بينزل بالسؤال تافه ازاي؟ اهو ده السهل الممتنع بتاعه. هتقول ما خدتش؟ خدتش ايه؟ ده دي واحده سؤال عام جنرال خالص. بس يعني دائما السؤال... لكم في البداية سبستريت بعدين رياكتنس برودكت سبستريت برودكت، مش عارفين الكلام ده؟ مش السبستريت هو المواد المتفاعلة؟ رياكتنس اوف، قصاد الأسئلة دي كتير. هنا نيو عشان ما تتوقعش الأسئلة كلها نيو هنا اهي. بيقول له ايه؟ which one of the following is not among the six international accepted classes، يعني مين من الانزيمات دي ليس من الستة بتوع الانترناشنال؟ حافظ الستة اللي هم الأكسيد والرياكتنس، سمعت عن البوليمريز؟ يبقى هو ده مش من الست. طيب شوف ال... شوف الرسمه اللي قدامك، المنحنى اللي قدامك ده 46 مو لا 46 ده اكتب عليه كربوهيدرات واحد. كربوهيدرات مش غايب، نزل يدخن ما جاش. انا فاكر مش غايب، انا قلت حر، انا راجعتها روح اسمع. اول ما اهله تعبوا وداهم لكن خلينا بس احنا في الكلام ده عشان ما نضيعش الوقت. التسجيلات اللي انا قلتها النهارده دي موجوده، بعتها لكم على اخ ابو حمود. بعتها لا كلها مبعوته يعني عشان الناس اللي بتذاكر زي قبل ما تيجي. يعني في محاضره مراجع فيها، بص مراجع فيها الانزيم والانرجي والاي تي بي اللي هم دمج مع دي واللي جاي. وفي محاضره عامل فيها الانزيم والانرجي، وفي محاضره مراجع الجلايكولوسيس، مراجع بشارح الاسئله زي ما انا بقول كده. يعني يوم الثلاث تمسك الهيدفون بتاعك وتقعد تسمع سؤال سؤال، يعني مالكش حجه بقى. ما جبتش درجه كويسه كلها تجميعات بس ما هي تجميعات بس، وفيها انت عندك المحاضرات. يعني انا عمال اشرح ما جبتش درجه كويسه او جبت 25 تروح تكشف يا ابن عطو. ماشي طيب نشوف السؤال 48. هنعمل اكتر من كده. سؤال 48 بيقول لك ان ويتش ذيس تشينج، مين من التغيرات الاتيه مايت انكريز ذا ريت اوف ريكشن. يا جماعه مديني الكيرف يا منحنى مش قصه. قبل كده اداني السؤال ده في صوره قصه، قال لك مولكيول او انت عندك انزيم ساتوريتد والسبستريت صح، مش قالها لك عشان تزوده تعمل ايه ذا موست افكتيف واي. هنا نفس الكلام، ده انزيم سبستريت ده ساتوريتد بالسبستريت، بس انت فهمته من خلال منحنى، فعشان تزود سرعه التفاعل تعمل ايه؟ اسئله تافهه جدا اللي فات. متى تكون الاجابه ادمار؟ مفيش، ما في. هو السبستريت عمره ما هيزود سرعه التفاعل، اللي هيزيد سرعه التفاعل انك تعمل ريفرش للانزيم نفسه. السبستريت ده بينجذب للانزيم عشان ده عنده ار وامينو، الار والامينو بتاخده خلص، مهما تزود سبستريت مش هتفعل. فاللعبه في ايد الانزيم، ادد مور انزيم. طيب السؤال رقم 49 اكتب عليه اي تي بي الحصه الجايه، هو مكتوب انزيم اي تي بي. السؤال الاخير متكرر لثالث مره، بس هو يتعمد يديك المفتاح الاجابه في الاخير عشان ما تفهمش السؤال. انا قلت لك قبل كده مين اللي تشينج ذا شيب اوف ايه اوف انزيم النون كومبيتيتيف صح. بيقول لك ويتش اوف ذا فولوينج داز ان اكتيف ان اكتيفيت ان انزيم، مين من الاتي ده بيعمل ان اكتيفيت بيوقف نشاط الانزيم باي تشينجينج ذا شيب اوف انزيم. شوف الذهب كذا شكل، مره قال لك انهبيتور، ومره جاب لك قصه فهمت منها انهبيتور، وبعدين قال لك مين اللي بيوقف الانزيم بالتغيير. يعني السؤال اتحط بثلاث اشكال، يعني ولو انت ذكي تربط تعمل الاعمل بايدنج ما بين 50 و9 و23 هتلاقيهم نفس السؤال باساليب مختلفه. واضح؟ ده اقوى جزء، اقوى جزء لانه في ايد صلاح احمد. بس لو تعيد ده تعيد ده اللي انت شايفه ده ايه؟ منحنى. طيب المنحنى ده ماشي كده ولا كده؟ كده. لو ماشي كده معناتها ان ايه؟ ان الانزيم ده شغال فعال. لو ماشي كده معناتها انه وصل للماكسيمم اكتيفيتي صح؟ يبقى يعني معناتها ان هو ايه؟ مشبع. عشان تزود سرعه تفاعل الانزيم بتعمل ايه؟ الانزيم بس ده كده، بس جايبها بشكل تاني. اول قفلت الزيت.